وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الولاء والبراء روح الإيمان، وهو مكلف. ولاؤك لله ورسوله والمؤمنين مكلف، وبراءتك من أعداء الله ورسوله والمؤمنين مكلف أيضا. أهل الفساد هم أهل السلطان وأهل الشوكة في غالب الأزمان، يشردونك ويضطهدونك، وهذه ضريبة معجلة يدفعها أهل الإيمان. سأل سائل فقال: كلما قرأت في تراجم أسلافنا في جدهم وعزمهم وقوة إيمانهم، فأردت أن أقلدهم فيما يفعلون أفسد، وأنا خاطئ في الطلب، لست بمرائي، أريد فعلا أن أقتفي أثرهم. لكنني أرجع مثل موج منكسر أو زي منهدم، فما هو الفرق؟ ولماذا أرجع منهدما وكانوا يضطرون الجولة بعد الجولة؟ فاعلم أيها المحب أن الفارق هو علو الهمة، علو الهمة يورثك طول النفس. كلهم كان عالي الهمة. كان الشيخ سعيد الحلبي وهو قريب العهد منا يلقي درسه في مسجد في دمشق، فدخل عليه ابراهيم باشا الكبير ابن محمد علي، وكان السيف مادا رجله وهو يلقي الدرس، فدخل ابراهيم باشا فلم يغير هيئته، فتألم ابراهيم وتغرب غيظه، وانطلق ثم ارسل له بألف ليره ذهبي. فرد الشيخ الحلبي: هذه الدنانير الذهبيه ومعها رساله قصيره يقول فيها: ان من يمد رجله لا يمد يده. اذا مد رجله كان مقصودا. هكذا عزتهم بالعلم، ما كانوا يطمحون لدنيا، فما ثل شيء من عزمهم ولا كدرت جوزتهم. خساقة الهمم غدت كل ملاحي حياتنا. الآن في جرائدنا الرسمية وغير الرسمية مأتم وعويل. لماذا؟ لمقطع أشهر زانية في القرن العشرين، أشهر امرأة زانية في القرن العشرين، أهلكها الله عز وجل. قامت الصحف وتفطرت الصفحات الأولى المهمة والطهمة والصفحة الثالثة المهمة أيضا عن حياتها وعن مآثرها. ومن المجدي حقا أن في أول الشهر الماضي يوم 3 ربيع الثاني سنة 1418 رحل عن دنيانا أحد الأسباب الكبار من أساتذتنا، كان نجما من نجوم الأدب والدفاع عن الإسلام في مصر والعالم على مدار 60 عاما، الشيخ الإمام الكبير العلم طيب الله ثراه وسقر جدفه شيخ أبو بكر محمود محمد فاسد رحمه الله. هذا الرجل مات برغم انه كان نجم الادب ونجم المجلات الادبيه، وكانت له قناه لا تلين، وترك الجامعه وهو كان تلفت كل ذاته ليرد على طه حسين في مداعمه في الشعر الجاهلي، وكان طه حسين استاذ محمود شاشه، فترك الجامعه ليرد عليه ورد عليه وانحرف منه سنة 1936، والرجل يكتب ويدافع ورقب رقبة دخولية ضد من سموه أستاذ الدين أحمد قطب السيد، وضد عبد العزيز فهمي اللي هم عاملين الكورماي والمترو في مصر الجديدة باسمه حتى الآن. إيه مآثر هؤلاء؟ أرادوا أن يحولوا اللغة العربية إلى لغة علمية، أن يستدير الحروف اللاتينية بالحروف العربية. رقف ضد هؤلاء رقبة شامخة، وكانت الجبل الأسم. ورحل الشيخ محمود سادس حتى وزارة الثقافة، وزارة الثقافة اللي هو يعتبر رأسها، وهو الذي جانها الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي جانها لم سمع الرجل، فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال، وهو الذي جانها لم سمع الرجل فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال. وزارة الثقافة لم تدفع له الكشف، وزارة الثقافة الكويت هي التي دفعت الكشف في غرفة الإنعاش وغرفة العيال المركزة لهذا العالم. عقوق مستمر ودخول انتظار، عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مربوط مقدر، والخير يهمة بينهم ويحاول التوازي منبر. هكذا يحاول التوازي منبر، أن الخير يهمس بينهم، فيموت الرجل ويرحل عن دنيانا ولا أحد يذكره. هكذا فليكن العقوق، هكذا فليكن الجحود ونكران الجميل. لكن الرجل أحسبه والله حسير ما كان يرجو من هؤلاء مدحا ولا جزاء ولا شكورا. لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، نمط يغزو حياتنا كلها. امرأة تعترف بالخيانات ويجري وراءها الذين أخللوا إلى الأرض، وصرعهم الملك الذي لا يبقى إلا وجهه، وتطورت عنهم الدنيا، وتطرم عنهم الجاه، وتطرمت عنهم الشهرة الذي أهلكتهم، وقال ما جاب الأرض طلبا لها. كل حال، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها أفوت، وسلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت فعلي أغمود ما أراه أم خنود، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت السيجان عنهم وقلت تلك السخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يقوت، عمرت منهم قبور وقلت منهم بيوت، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يقوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الشاب الذي قرع خلفها يعطيها في حفل العشاء الأخير خاتم من الماس بمليون جنيه، مليون جنيه، والله أعلم خطر بباله أن يؤدي الزكاة المفروضة على المليارات أم لا. إنما الفتاة على فتاة الهمم، إن أسلافنا ولدوا وهم ينظرون إلى السماء، فتعلقت أنظارهم بصوت، وهؤلاء ولدوا وهم ينظرون إلى الأرض، لا يرون إلا شراك النعل وموضع القدم، إن الهوان حمار الثاني يألفه والحر ينكره والفيل والأسد ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان عير الحي والوسد عير الحي والوسد هذا على الخصم مغطوط برمته ولا يسد فلا يأوي له أحد هذا هو الهوان خفافة الهمم دخلت في حياتنا حتى في اختيار الزوج وهذا الكلام له صلة متينة بموضوعنا في جيل التمكين ومواصفات هذا الجيل الكريم لو ان رجلا ذهب الى الصحراء واشترى فيها الفستان الذي لا يزرع ب100,000 لقال الناس مقبول ومجنون 100,000 في فستان لا يزرع هذا الذي ينكره الناس يقعون فيه اذا ذهبوا ليصبوا حفل الاسطول الاستفزاز في بلد اغلب اهلها الجياع ويلفع على صفحات الجرائد قطعة الجبن فيها ب300 دولار يعني ب1000 جنيه قطعة جبن طبع فيه سندويتش قطعة جبن ب1000 جنيه وجاي مجموعة من الفئران المستوردة بمبالغ باهظة 15,000 دولار لترفع ذيل فستان العروس وتغطى نوافذ الصالة ب8,000 متر حريق طبيعي وجعلوا يعددون اشياء لا تدخل تحت الحظ المهم قيمة الحظ الاجمالية تكلفت 4,000,000 جنيه هذه المرأة المطلوبة كم مهرها وكم مؤخرها اذا كان الذي انفق على ذلك 4,000,000 يا ترى مصيد ذهب هذه المرأة مش هو ده دفع المال في الاراضي البور هذه المرأة اليست مثل الارض البور ما الذي سيخرج من صلبها يدفع الوف مؤلفة في طلب مثل هذا النمط من النساء اللي هو ورد في الحديث الصحيح انه مثل الجرس المرأة الفاسدة مثل الجرس فهذا رجل يطلب معاشرة معه جرساء ويدفع فيها كل هذا المال انما هي خسة الهمة في الطلب فاذا كان هذا مقياسه في طلب شريك حياته وإلفه ونصفه فما بالك ببقية ملاحي حياته الذي ميز بين الجيل الاول العظيم وبين الاجيال المتعاقبة كجيلنا مثلا هو علو الهمة كما قلت يطيل نفسك في البدء واذا طال نفسك لا يضرك الاذى في الله ولا يضرك ما فاتك من الدنيا تدبرت قصة اهل الكهف وأرسلت طرفي فيها مرة ومرة توقفت على بعض المعاني إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا إن الرياح إذا اشتدت عواصفها أليس ترمي سوى العالي من الشجر حشيش الأرض لا يضيع الرياح والفروق والرعود لا يتأثر إلا الشجر العالي الواقي الطويل القامة كذلك المحن لا يهتز لها الذين أخلدوا إلى الأرض إنما تصيب القمم تأمل الآيات إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا بعد ربطنا

قال عمر تحب ان اكتب لك الى عاملها المحافظ، يعني اكتب له رساله يهتم بيك وينزلك المنزل للسحب الجميل. فقال له لان اكون في غبراء الناس احب الي، دعني من الشهره، انا لو تهت في الناس هذا احب الي. فنزل في هذا البلد فحضن الناس اليه، فجاءوا جماعات يطلبون منه الدعوات كما امر النبي عليه الصلاه والسلام واوصى. فلما علم ان الناس حضنوا له هان على وجهه في الارض، لا يضر ان يجهلك الناس وان يجهلوا قدره اذا كان الله عز وجل يعرفك. فجليد لم يكن له ذكر ولم يكن معروفا، فقالت المرأة ومن جليبيب؟ قطر لها فلان وفلان. فتكلمت الفتاة الحي من وراء الخباء من وراء السك، وقالت ويحكم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعنا يا معاشر النساء، ويحكم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجعلوا أمري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجت جليبيبا، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء جميل رقيق جامع، قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كذا. لكن جليبيبا خرج الى الغزوه بعد وقت قصير من الزواج ومات. قال ثابت فما وجدنا امراه انفق منها في المدينه، كله عن الخط، كله يريد ان يتزوجها ويحظى بالعيش معها. هكذا اذا اردنا الاحتجاج او اردنا امثال هؤلاء، ليس عندنا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكره على الاطلاق، كلهم يسيرون مسير الشمس. ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زياد بن ابيه وكان رجلا غفوما، فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فلا تكن منهم. شر الرعاء الحطمة لما يكون راعي الغنم وليس عنده حل، ومن طبيعة الغنم الشرود، كل ما يصطاد من غنم يرزعها في الأرض يبقى هيموت الغنم، لن تبقى معه غنم. فشر الرعاء الذي يحكم الحكيم الذي ليس عنده حلم، فيقول له اياك ان تكون منهم. فيوم يرد عليه فيقول له اجلس فانك من نقالة اصحاب محمد، هو انت منهم يعني مثلا كذا، انت من فتاة جمعا هم لا يفعلون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة، كان من نقالة أصحاب محمد، هو أنت منهم يعني مثل كارثة، أنت من فتاة جمعا هم لا يفعلون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة، قال له أو فيهم نقالة؟ كان في نقالة فيهم؟ لا والله، إنما كانت النقالة في غيرهم. وبعده يعرض به، انما هؤلاء ليس فيهم نقال على الاطلاق. فهذا النمط الذي نحتج به. لكن احيانا نذكر بعض نماذج من الكفرة، نوع من استثارة الهمج، لما ترى الرجل التوني الحقير الذي يقاتل للتراب وانت صاحب دعوة الحق هو فوق وانت تحت، هذا يحفزه. في ولاية امريكا اسمها ولاية هيوستن، هيوستن ده اسم رجل تكلف في البرلمان الامريكي خطه بليغه جدا خطف فيها قلوب الاعضاء. رئيس الامريكي بعد انتهاء الخطبه قال له ان ولاية تسر التابعة لكندا ولاية حيوية وخطيرة ونحن نريد ان نضمها الى امريكا وقد استعدتك لهذه المهمة. فقال له اعطني مالا ورجالا واتيك بها. قال لو كان عندي مال ورجال ما انتدبت، ولكن تذهب وحدك بلا دولار واحد سوى الرجل الذي سيعبر بك النهر الى هناك. وذهب الرجل اللي هو عنده ولاء ارضي وافتتح مكتب المحاماة وكان عظيم الخطابة اللي هو المتهم الذي لبسته كل اسباب الادانة يصبع فريق 100%. ومضى على هذا واخذ الصيت العظيم العريق العريق الثالث. بعد ما قرر هذا الصيت بدأ يقاتل الناس عن ضرورة الاستقلال عن كندا، واستطاع بعد فترة من الزمن ان يستقل بعد قناعة السكان ان يستقل عن الوطن الام وينضم الى امريكا. ورجع الرجل الى بلده بهذه الولاية بغير صوت مدفع ولا دانة واحدة، واطلق اسمه على اشهر مدينة في امريكا ولاية المطر تقليدا لذكراه. هذا رجل دون حقير ما له قيمة استطاع ان يصل بالدجل والباطل وفعل الذي يريد. نحن معنا كتاب الحق كتاب المهيمن على كل الكتب، الكتاب الوحيد الذي ليس فيه نقطة واحدة ليست منه، لان الله عز وجل هو الذي تولى حفظه بنفسه. لو وكل حفظ الكتاب الينا لبدلنا وحرفنا مثل اليهود والنصارى، لكنه حفظه تبارك وتعالى. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. علو الهمة هو وقود استمرار في عقيدة الولاء والبراء، الضريبة التي تدفعها كل يوم لولائك لله ورسوله وبراءتك من اعداء الله ورسوله لا يقدر عليها الا ذو همة. وللبحث صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصراقنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال بعض العلماء ان القلوب جواله، ان القلوب جواله، قلب يطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحش. اغلب مليونيرات الارض قلوبهم من النوع الثاني، قلوبهم تطوف حول الحش، كل حياتهم أكل وشرب ونزع وخدع وقضاء الشهوات. فأهو المأسوف على شبابه اللي هو ذهب لا قيمة له حتى في الدنيا، حتى في الدنيا الجنازة المهيبة اللي هي بتذكرهم بجنازة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العظمى. الجنازة المهيبة دي للمرأة وهو لا قيمة له حتى في الدنيا، بل على العكس طلعت الصحف تتكلم وتقول لك ايه اصحاب الدماء الزرقاء ازاي يمسوا بشرة الاميرات. وطلعوا يتكلموا عن حسن العرب شرف المثل الشهير المعروف: لا نعمى عين في الدنيا والله اعلم بالاخره. حياه الشاب ده يقول لك كان هوايته اقتناء النساء زي الماديريا كده، زي ما انت بتحب تقتني ماديريا، او لو انت مثلا رجل يعني تقتني كتاب، تقتني شيء نفيس له قيمه. هي دي كانت حياته، اقتناء النساء الجميلات وصهق الملاهي الليليه. ابوه ملياردير، رجل غناء فاحش الى ابعد الحدود، له طارات خاصه وجراج كامل، جراج كامل، جراج كبير جدا، كل الجراج ده عباره عن سيارات حديثه في العالم السريعه اللي هو بيحب يقتنيها، يعني يركب كل سياره مثلا في السنه مره. او زي انت عارف الجزم بتاعت العندليب الاقصى دي لسه لحد دلوقتي بالمعروف، انا ما اعرفش بالمعروف ايه لحد دلوقتي. كل ما تيجي الفكره الثانويه يقوم واصل لقطه للجزم. ايه الموضوع ده؟ جد جراج كامل، جراج كبير جدا، كل الجراج ده عباره عن سيارات حديثه في العالم السريعه اللي هو بيحب يقتنيها، يعني يركب كل سياره مثلا في السنه مره. او زي انت عارف الجزم بتاعت العندليب الاقصى دي لسه لحد دلوقتي بالمعروف، انا ما اعرفش بالمعروف ايه لحد دلوقتي. كل ما تيجي الفكره الثانويه يقوم واصل لقطه للجزم. هو ايه الموضوع ده؟ الجزم بقى هيمه ولا ايه؟ يقول لك الفقير والمنصوب على شبابه كان بيلبس مش عارف 14 جزمه ولا ايه؟ شفت الناس؟ اهو ده عنده مليارات. ما الذي خرج به وقد صار رهين حرب منبوذ في ضحيه من ضحايا لندن؟ ما قيمه الدنيا كلها وما قيمه ما فعل؟ لا قيمة لها على الإطلاق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يا سلام على الآذير، تهز القلب هز. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أنا نفسي تقرأ سورة الأنعام بجماعه. سورة الأنعام دي سورة التوحيد، سورة الأنعام دي سورة جليلة كلها توحيد، تخاطب القلب، تهز وتر القلب هزا عليما. سورة الأنعام تهذه القلوب التي تطوف حول الحج، كل حياتهم أكل وشرب. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. كل ما شئت، كل خروف، الباقي على المداد. مكلف، مكلف، جسم بياخذ ما يحتاج إليه، والباقي عبارة عن جهد وعرق. الإمام مالك رحمه الله كان يقول: إني لا أستحي من الله من كثرة تربتي على الخلاق. صحابة الإمام العلي: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. كل أمواله للأكل والشرب. فهذه قلوب لا قيمة لها. ليه؟ لأن كعبتها التي تدور حولها الشهوات، يتمتع بخلاف النمط الأول من القلوب. القلوب جوالة، فقلوب تطوف حول العرش. من هذه القلوب قلب الزكي الزاكي سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان رجلا بشرا من البشر يمشي على الارض بقدميه، ولما مات اهتز له عرش الرحمن. هل تصدق؟ يا له من عرش. قيمة هذا العبد، يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، له عند الله قدر. إن العرش اهتز يوم مات سعد، وكان سيدا شريفا مطاعا نبيلا من نبلاء الرجال، محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القلوب قلب أنس بن النضر رضي الله عن أنس، وهو عرش أنس بن مالك، وبه سمي أنس. هذا السيد الزاكي صاحب هذا القلب لما جاء ذكرت الربيع بنت النضر ثنية جارت لها وأرادوا اغتصاب أدى عليهم أنس وقال تكسرون ثنية الربيع لا والله لا تكسر أبدا فعطه أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثنية مقدم الأسماء فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله اغتصاب قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ابدا فليأخذوا الشيء وهم يرفضوه لا بد من الاستقرار لا تكسر ثنيته انما الدين لا نحتاج اليه فلا يزال النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا انس كتاب الله اغتصاب وهو يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ابدا حتى يرضى القوم بالدين فحينئذ يقول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يا له من عبد كم قدره ومن يساوي أن يقسم على الملك الجليل أن يقسم عليه أن يفعل كذا فيمتثل الملك الجليل له ويفعل كم يكون خير هذا العبد هذا ترى لو واحد يلوذ بواحد من أهل الدنيا لا قيمة له إذا أصابه مرض أو إذا أصابه موت لا قيمة له فاتت الأرض فرعون يشتري ويدس على الكل لأن ظهره فلان ويمشي تعرف وليس التصور إنه يبقى قط أو دجاج ويعمل نفسه طاووس ظاهرة التصور دي وظاهرة العملاقة للمتقدمين تراها في هذا النمط من الناس ويمشي براحته خاص لا احد يكلمه لانه مجنون الملك الجليل اقسم عليه عبد من عباده فابره هذا النمط من البشر قلوبهم تطوف حول العرش لا يطوف القلب حول العرش الا بعلو همه وصدق همه لذلك في ذنب دائما على علو الهمه من علو الهمة ألا تنظر حولك لو نظرت حولك لاستوحشت بقلة السالكين دايما طريق الحق تجد فيه الفرد بعد الفرد الفرد بعد الفرد طريق الحق ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من على أهل الكهف لما قال عز وجل فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا الضغط على الأذن نعمة من الله أن تكون أصم لا تسمع الناس لأن أكثر المصائب التي تفتح العدل تضرها الناس فالضغط على الأذن نعمة جليلة لا تسمع إلا من الوحي يقول دماغي صم أذنك إلا عن نداء الحق كثرت ملابسة الناس بتفتح العين بالذات في هذا الزمان فكر بكلمة الحق مر ومخوف وعواقبه وخيمة لكن يبقى بعد ذلك جلالة الذكر جلالة الذكر والنهارده لما تحب يحبوا يلمعوا اللي هم الزعماء القوميين وبيعملوا مسلسلات وافلام اي واحد يبص لواحد من هؤلاء إذا كان بيقرأ قصته مثلا يتمنى أن يكون مثل برغم أنه لا وزن له على الإطلاق لكن لما أوقف لكن لا وزن له لكن بقي الذكر كم من التجار أصحاب الملايين اللي ماتوا اللي كانوا موجودين أيام الإمام أحمد والإمام البخاري بس أئمة الإسلام الذين لا تعرفهم الجماهير طب حد فيكم يسمع عن إبراهيم الحربي وهي من حلبي الإمام الكبير العلم صاحب كتاب غريب الحديث وأحد تلاميذ الإمام أحمد تحنى أمتنا تمتاز بكثرة العمالقة لما تحب تعرف العمالقة الشوامة في أمتنا تكل من كثرة العالم وهي من حلبي رحمه الله رجل صاحب همة عالية قال اشتكيت قرصي 20 عاما فما شعرت بي امي ولا امرأة مريض مريح في مريض كده مزعج مشوني يبهجأ يبهجأ لا يخف عن الأنين يوجع عجل اللي حواليه مريض بدأ وفي مريض لطيف خفيف يمرض ولا يشعر به أحد إيه أخبارك الحمد لله أنا بخير وينهج بذكر الله والثناء على الله عز وجل الغيب الحربي من هذا الدرع الجريح مع ان في حديث موضوع لا اقول عن انه حديث لكن اقول عن انه كلمة مشهورة وهي حق فعلا بين الناس لا ألم كألم الضر ولا وجع كوجع العين اي واحد طبعا عنده حس حديثي يعرف ان ده الدواب القبيل يعني هذا ليس عليه انوار النبوة لا ألم كألم الضر في الكلام شو الكلام ولا وجع كوجع العين فعلا ألم الضر من أشد الآلام لأن مكان الرأس والرأس فيها السيطرة الكاملة على الجسم حتى أن الشافعي رحمه الله لما أراد أن يبين أن وقوف اللئيم وقوف الشريك لباب اللئيم هذه مسألة لا تطاق ولا يقصر عليها جعل يعذب المحالات الممكنة فذكر منها وجع الضر لقمع ضرب وضرب حفظ وندعو نفس ورد أنف كل ده مستحيل من أردت أنف مثلا هذا مستحيل لقمع ضرب وضرب حفظ وندعو نفس ورد أنف وقول فرض ودفع جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس كل ده أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحل وقفة الحر على باب اللئيم أعظم من هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله فلا يستكي درس 20 سنة لا تشعر امرأته به ولا تشعر أمه به شوف الهمة العالية في كظم الألم في كظم الألم رغم أنه لو قال واشتكى نحو ذلك فهذا مباح لا شيء فيه وان الانسان اذا عاده عائد فشكى له علته من باب التنفيذ ليس من باب الشكوى جاز له ذلك كما في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال مرضت بمكه مرضا اشفيت فيه على الموت كما في حديث الولاء قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الألم ما ترى قد بلغ بي من الألم ما ترى فبيشتكي كل شوف أنا إيه تعبان لي ومدى ما وصلت إليه صحتي من التدهور وإيه وعندي ما أريد أن أخرجه فذكر المرض ليس على سبيل التشكي والتصحب على قدر الله تبارك وتعالى جاهز ولكن كظمه من باب النور ومن علو الهمة أيضا ما قاله محمد بن واسع رحمه الله محمد بن واسع ده الله يعرفه وقل من الناس من يعرفه لما تقرأ سيرة محمد بن واسع تبكي على نفسك وصاحب الكلمة الشهيرة لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسه وكان محمدا من العباد الزهاد من العباد الزهاد كان يقول إني لأعرف الرجل يبكي 20 سنة ورأته بجانب امرأته ما تشعر امرأته به يعني يبكي من خشية الله فتدركه العبرة فلا تشعر امرأته به ورأته بجانب رأسها يا لعلو الهمة ولذلك حق لمثله أن يكون في زمرة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه تعرف الدمع إنما يفوقه قائدان دمعة لا ينزل إلا إذا ساقه للسوق قائدان القائد الأول قائد الخوف، والقائد الثاني قائد الشوق. فالخائف بات والمشتاق بات، كلاهما يبكي. فالخائف من الله عز وجل يبكي، والمشتاق إلى لقائه يبكي أيضا. فالذي عمر قلبه بذكر الله عز وجل إذ قلبه يطوف حول العرش إنما يبكي إما فرحا وإما شوقا، فلا يزال يبكي أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نحن عندنا في الثلاث همم، ولذلك نحن نحتاج إلى من يبرز. أنا أهيب في الدعاء وطلاب العلم أن يعقدوا المجالس في سير السلف، أن يقرأوا سير السلف ويقفوا عند النكات التربوي في سير هؤلاء العظماء، يعرضونها على الجماهير، أبو بكر بن أبي داود خرج يكتب الحديث، خرج يكتب أبي سعيد الأسد ويكتب عنه الحديث، واشترى 30 مجدا داخلة، وكان معه الغطة، اللهم تعالى عارف الرجل بتاع أبي نوح، تسمع أبي نوح الشعر يقول: يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين. رغيف ده مصنوع غير حلو الصلب، أكوان حلو الصلب. وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظيا، عايز آكل وما يجيش اللقمة إلا بالفأس، أمي ياخذ لقمة سلم الفأس، طارت حته من الفأس، سلم الفأس وانقاع مثل سهم الرمي، قرأت اللقمة دي كان قديم، فشد رأسي ثلاثا ودق مني ثنيا. فتحدث هنا انت فر الناس أبو جوع غير أبي نوح، أشهر من أبي نوح، أول حد هتعرفوه، لكن شوف رغيف أبي نوح، رغيف خالد السبت أهو، أم ابن أبي داود عملت شكارة قد كده فيها رغيفة أبي نوح. فإذا أراد أن يأكل ذهب إلى شط الفرات وينقع الرغيف ساعة، وبعدين يأكل ويقرقش له إيه أربع حصته، وينطلق إلى أبي سعيد الأسد يطلب الحديث، فنفد زاده، ولكنه كتب عن أبي سعيد 30,000 حديث. تتكلم عن الهمم، الهمم وأبو بكر بن أبي داود. أنت ما تعرفوش أبو بكر بن أبي داود، أنت تعرفوا أبوه، تعرف أبوه مين؟ أبو داود صاحب السنن الشهيرة، الإمام أبو داود سننه أحد السنن الأربعة الشهيرة، وأحد الكتب الستة، كتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الصحيحان اللي هو البخاري ومسلم، السنن الأربعة أول هذه السنن مرتبة عند أهل العلم، سنن أبي داود في الثناء والذكر وحسن التبويب. أهو ده ابن أبو بكر بن أبي داود، وهذا موقف من المواقف اليسيرة في حياة هذا الإمام الكبير العبد. فيه إمام يمكن ترتب اسمه على لسان في هذه المجالس، وترتب اسمه أكثر في مجالس الحديث المصطلح، وفي مجالس شرح كتب الحديث زي صحيح مسلم وغيره، الإمام عبيد الله ابن عبد الكريم. حد من فرد الحديث كان يقول لي دايما كنيته مين؟ عبيد الله ابن عبد الكريم. هذا الإمام هو أبو زرعة طوال، أبو زرعة طوال. روى ابن ابي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وكذلك روى هذا القصة الحاكم في علوم الحديث، وكذلك رواها الخليلي ابو يعلى الخليلي في الارشاد في ذكر علماء البلاد، وكذلك رواها ابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل. والقصة طويلة، القصة فيها يعني زيادات. تقول القصة أن محمد ابن مسلم ابن وارة أبو عبد الله الرازي قال لأبي حاتم الرازي: هلم بنا نذهب إلى أبي زرعة نلقنه الشهادة في الموت. فجاء أبا زرعة وهو في السوق، السوق يعني وهو في النازع يجود بروحه. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ولاد خال، شوف بقى فين ولاد خال بالحجم ده في بلد واحد. فقال أبو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارة: إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. أنا ألقن أبا زرعة الشهادة؟ رجل طول حياته يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ردد الصلاة عليه ملايين المرات، ولذلك لا أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من حوله مثل المحدثين. ليه؟ كل حديث ينقلونه يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. فقل أنا ألقن الشهادة، إني لأستحي من الله أن ألقن الشهادة. قال له: طيب أنا نعمل أي حيلة من حقه علينا، ومن تمام الوفاء للرفيق إذا مات إنك أنت تفصل معانا حتى تلقن الشهادة، ولو صبر الوفاء صبر الصحبة. تعالى نعمل أي حيلة كده، نعمل نفسنا لنتذكر الحديث. أنا أقول نص الحديث وأقول أنا مش فاكره مثلا، الحديث ده اهتمامه إيه؟ وأنت تكمله، يوم هو بقى يفتكر. وكذلك إذا تخلصنا من حرج التلقين، قال له ماشي. فقال أبو عبد الله محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا أبو عاصم النبي قال: حدثنا عبد الحق الحميد بن جعفر فر فر. شكح ليش هذا فر وذهب مني وتلجم لسانه ولم يستطع ان يكتب وسكت. فقال ابو حاتم: حدثنا بندار. بندار اللغة يعني من بيده الميزان. بندار ده لقب للإمام الكبير محمد بن بشار. معلش أنا بتكلم باللغة العاشرة، لغة المحب. يعني أحب لما يجي ذكر هؤلاء أبقى مش عايز أفكر كلام في ترد، لأنني أعرف قدرهم. دينك الذي تعبد الله به إنما نقله إليك هؤلاء الثقات والعلماء الكبار، فلهم في عنقك جيش. على الاقل اقل شيء من حقهم عليك ان تترحم عليك. فقال ابو حاتم الرازي: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا ابو عاصم النبي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر واخذنا. حينئذ قال ابو زرعه وهو في الثوب: حدثني محمد بن بشار قال: حدثني ابو عاصم النبي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن كثير بن ابي عريف عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرج بروحه. سرية ابن البناء قال: خرجت روحه مع الهاء. خرجت روحه مع الهاء. آدي الأئمة اللي احنا نعطل مجالسنا لسيرهم. أبو زرعة الرازي وعندنا مثل أبي زرعة قلوب. أمتنا أمة شامخة غنية. أمة عمرها ما كانت فقيرة في الرجال أبدا. ممكن تكون فقيرة في المال، فقيرة في الموارد، لكن غنية في الرجال. لو وزع، لو نثر جمال رجل منهم على أهل النقل لصاروا أمنا. بغداد ومصر ودمشق وغيرها من بلاد ما وراء النهر كانت تعج بألوف مؤلفة من هؤلاء العلماء الكرام. يبقى نفس هذا الفضل، فضل هذه الدرائر على المسلمين، أنا أراه ضرورة. صار ضرورة بعد كل يوم يطلعون أنفوس يلمعوها علشان الشباب يتأسوا بيها. حياتهم كلها عفن وكلها نفن. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إيه الريحة دي؟ أناس يتطهرون. دول نجم يطلع من ثلاث صور. طيب ريحة الصور؟ هو العالم العفن في الغرب كله كده. وبيدخلوا إلينا هؤلاء. يدخلوا إلينا الواحد. الصحافة قبل ثلاث سنوات تلاحظ هذه المرأة وتلاحظ الفضائح وتنشر ويعمل بتفكيهم داء الزلاوة الزرع مطلع لنا بجلة الحواس. جلة الحواس هذه المجلة لا يجوز على الإطلاق أن تنشر. مجلة الحوادث فيها تفصيل للشر، تفصيل للشر. لقد أحسن أبو العلاء المعافي في البيتين اللذين ذكرتهما في الخطبة، أحسن جدا إحسان فيهما. عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مربوب مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للسواد منبر. كل حفلة فيها لازم تلاقي منبر طويل ورايح هو واحد صور كده اهو وصوته قد كده اهو يدعو الى ماذا؟ تفصيل الشر، تفصيل دقيق. هذه المجلة نشر من الشر ما لا يعلمه الا الله. وكذلك اخبار الحوادث، ما هي الثمرة العائلة؟ طوفان. فلذلك لابد من اوقات احنا عايزين نبين ناس اول ما نختار. ما احنا ثم شرطانة زي الأمة التي تعيش على هامش الدنيا الآن. نحن أمة مختارة فعلا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. هؤلاء آبائي فلان وفلان وفلان اللي نسميه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. إذا نسر سير هؤلاء في مجتمعات المسلمين هو عودة إلى الفضيلة وعودة إلى علو الهمة مرة أخرى. إن بعض الناس قد يرى إن الناس الكبار بدءا من الرسل والصحابة دول مستواهم عالي وإحنا فين وهم فين، فيقوم بقى يصفه هذا البول الشاسع عن التافه. أنا لما جيت له بقى سير العلماء اللي هم أقل بقى من القرون الأولى أقل من الصحابة في المنزلة وقد فعلوا مثل هذا، يوم الثاني يكون عنده حافز على ان يكون امثال هؤلاء. يبقى احد او اهم لا فعلوا الهمة ان تطالع سيرة السلف بدءا من الصحابة رضي الله عنهم الى العلماء العاملين. يبقى علوم الهمة لابد ان تتسلح به وان تماضل في مسألة الولاء والبراء اللي احنا ما زلنا نتكلم فيها، وهذه مسألة خطيرة. صح يقول الكلام بنا فيها، لكن حياتنا كلها مرهونة بها. ولربما بالوقوف على هذه المعاني سنحتضر إن شاء الله عز وجل بالوقوف على آيات كثيرة من سورة الكفر اقتضاها أو يقتضي الكلام فيها بعض المعاني التي موقفنا عليها طويلا، مثل صدق الانتماء ومثل المحبة ومثل عقيدة الولاء والبراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.